السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم رب العالمين. إحنا كنا إخوة تكلمنا في أسباب السعادة الإنسان، وهي غاية الإنسان في حياته الدنيا وفي الحياة الأخيرة كذلك، أن يعيش إنسانا سعيدا، يعيش سعيد في الدنيا ويعيش كذلك سعيد في الآخرة. إن شاء الله كان عشان أخونا الدكتور جمال هيترجم للأخوات الألمانيات في الجناح الآخر، فعشان كده نتكلم براحة شوية إن شاء الله، ونربط الحديث الماضي بهذا الحديث. احنا كنا اخوة تكلمنا في قضية السعادة، وذكرنا ان السعادة ليست في جمع المال ولا في اخذ مناصب كمناصب السلطان والجاه، وكذلك قلنا ليست السعادة في ان يكون الانسان له من الاولاد ما له، وله من السيارات ما له، وله من الشقق والعمارات كذلك ما له، ولكن كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، التقي هو السعيد. فالسعادة إخوة، سعادة الإنسان في تقواه لله سبحانه وتعالى، سعادة الإنسان في شعوره بفضل ربنا عز وجل عليه وبنعمة ربنا عز وجل عليه. وذلك عجبتني كلمة تحت اسم أسباب السعادة للدكتور عائد القرني، وهي تقول: فكر واشكر، فكر واشكر، فكر في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. ويمكن احنا ذكرنا هذه المقولة في الدرس الماضي، وقلنا ان الانسان لو كان له ذراع مقطوع، قطع له ذراع وجعل له ذراع من ذهب مكان الذراع الثاني، هل حيكون سعيد؟ عمر ما يكون سعيد، رغم ان الذراع من ذهب ما شاء الله لو توزن الجرام بعشرين اير دلوقتي، واخد بحضرتك، لو توازن يجيب قديه ذراع من ذهب، ولكن لا يشعر بالسعادة لأنه نقص شيء من صنع الله في نفسه. وقلنا ذكرنا في الإنسان الذي كان ذهب إلى المسجد وجلس وهو مهموم ومغموم بسبب الديون وبسبب كذا، ذكرنا هذا محمد، وقلنا أن دخل علي أحد الصالحين فسأله علامة أو لماذا تجلس هنا، قال: والله هموم وغموم، يعني هموم وغموم بسبب طبعا الديون والمشاكل اللي هو عايش فيها كده، بسبب ما فيش مال ما فيش كده. فقال يعني قال له كلمتين جمال جدا يعني، قال: أترضى أن يؤخذ منك بصرك وتأخذ ألف ألف دينار، يعني مليون دينار؟ قال: لا. قال: أتقبل أن يؤخذ منك ذراعك وتأخذ ألف ألف دينار؟ قال: لا. أتقبل أن تكون أصم ما بتسمعش، أخرف ما بتتكلمش، أعمى ما بتشوفش، واخد بالك، وتأخذ على كل واحدة مليون؟ قال له: لا. قال: إذن على ما تشكي الهموم والغموم ومعك هذه الملايين كلها؟ إذن إخوة، المعافاة في الصحة والمعافاة في البدن، هذه هي أول مصدر يمكن من مصادر السعادة المحسوسة في الإنسان أو الملموسة في الإنسان. الإنسان لو عطوله مال قارون ولكن يصاب ببعض بشيء بمرض بسيط، مرض صغير، ما يحس بالسعادة، ما يحس بالسعادة. وقلنا لكم قبل كده أن كثير من الناس عندها من الأموال ما عندها، ولكن ربنا بيحرم عليهم ألذ شيء يأكلوه في حياتهم الدنيا، يجي يقول والله كل مش عارف ايه، يقول لك: لا والله اصل دي ممنوع منها، يقول كل كذا، يقول لك: لا والله مثلا ممنوع منها، واخد حضرتك، يعني مثلا زي حالاتي كده بقالي 8 سنين ممنوع نشرب كوبايه عصير من اي علبه معلقه، فاخد حضرتك ليه؟ لان من افضل نعم ربنا عز وجل عليك نعمه الصحه، نعمه الصحه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يديك صحه كويسه حتى لو ما كانش معك فلوس تحس انت بسعادة، حتى بسعادة. لكن مفاهيم الناس انقلبت، مفاهيم الناس انقلبت، ما يشعر بالسعادة الا اذا كان اليورو عمال بيلعب في ايديه، واخد بحضرتك، ما يشعر بالسعادة الا اذا كان بيغير السيارة، واخد بالك، كل يوم يغير سيارة شكل، او يلبس طقم زي بعضه، واخد بالك، والطقم شكل واحد، شكل اللي عزكم الله الحذاء اللي يسموه الصباط، الحذاء زي الكلسات اللي هي الشراب، زي البدلة، زي الكرافطة، زي القميص، زي لون السيارة كمان أحيانا، واخد بحضرتك، يعني لازم الطقم يمشي مع لون السيارة كمان، واخد بحضرتك، هي دي السعادة اللي هو بيشوفها. لكن السعادة مش كده يا اخوة، السعادة في انك انت تشعر بانك انت حاسس بالسعادة. يعني عاوز اقول ان السعادة ما هي شيء ظاهري، السعادة حاجة تنبع من داخلك، حتى لو ما كانش معك حد خالص، حاسس لو ما كانش معك ولا شيء. انا ذكرت مثال قبل كده في مسجد اخر، ان المرأة كانت عايشة تحت زوجها، فغضب منها زوجها في يوم من الايام فقال لأشقينك، يعني هخلي عيشتك ما يعلم بها الا ربنا، عيشتك كلها جحيم زي ما بقولوا كده، خليك مش ما طلعت لها الشمس زي ما بقولها. فقال لها لأشقينك، قالت لا تستطيع ان تشقيني، فتعجب الزوج، تعجب الزوج، ليه مش هنشقيكي ليه؟ يعني ده انا زوجك والعصمة في ايدي ونقدر نعمل كذا، وانا الرجل وانا القوامة وانا فاهم عليا كده ولا ايه؟ زي المشاكل والمصايب، يعني من لحد الساعة 1:05 لسه امبارح داخل البيت الساعة 1:05 بالليل، في مشكلة بسبب اثنين، واخد بالك، بسبب ان عايزين يتطلق او واحدة هتطلق الثانية، بسبب ايه؟ ان ما بتكونش القميص، يا دي المصيبة السوداء، لا يتقطع القميص وراح تدهي الحاجة، واخد بالك، نمشي من غير قميص بالكل، واخد بالك، حضرتك ويتطلق عشان ما بتكونش القميص، عشان انظر مش عارف ما تعملوش ايه، انظر ما بتطبخش، انظر ايه، والله انا اكلت عندها من طريقها ما شاء الله امبارح. حاجة جميلة جدا يا اخوة، السعادة مش في هذه الشكليات، السعادة شيء نابع من داخلك. والله لو ان ربنا عز وجل راضي عليك وعندك انت يقين في الله وحاسس بفضل ربنا عليك ونعمة ربنا عز وجل عليك، وانا هضرب لك امثلة دلوقتي لبعض الناس غير المسلمين، غير المسلمين لما عاشوا في جو المسلمين، واخد بحضرتك، اللي وفهم وفعلا السعادة منبعها ايه؟ فما اللي بيقولوا اخواننا، في واحد كان سنة 1919 في اعظم دولة من دول العالم، في اعظم ولاية، في اعظم دولة من دول العالم، اسمه سيبولي. سيبولي هذا بيقول لك الراجل ده بيقول انني عشت مع الاعراب في الصحراء، قال عشت معهم 7 سنين، قال تركت الامارات وكانت عنده الفيلا بتاعته بالملايين من الدولار، بملايين من الدولارات، يقول تركت هذه الفيلا، واخد بالك، ملايين من الدولارات، في اعظم دوله من دول العالم، في اعظم ولايه، في اعظم دوله من دول العالم، بيقول تركت هذه الملايين من الدولارات، بيقول وذهبت اعيش بين الاعراب في الصحراء. فبيقول هذا الرجل، يقول قعدت 7 سنين اكل مما ياكلون، واشرب مما يشربون، والبس مما يلبسون، يقول حتى انني امتلكت بعض الاغنام، واخد بالك، وصرت ارعى مثل ما يرى، خدت شويه غنم كده وفضلت ماشي، فين ماشي؟ في الصحراء معهم، واخد بحضرتك، افرح بما يفرحون واحزن بما يحزنون. شوف بقى، سايب فيلا بقى، انت عارف فيلا يعني، فيلا في اعظم ولايه، في اعظم دوله، فيلا بالملايين، راجل من اثرياء العالم، لكن يا اخوه ما حس بمتعه في الحياه، ما حس بسعاده، رغم ان هو في فيلا في قصر، ما حس بسعاده، لان السعاده في ايمانك بالله، السعاده في يقينك بالله، السعاده في ثقتك في الله، السعاده في ان انت تستغني بالله، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، هذا دعاء الصالحين، اللهم اغننا بالافتقار اليك، واخد بالك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، يعني مهما كان عندك مال لكنك انت مستغنى عن ربك، مش عاوز ربنا، ما انتش فاكر في ربنا عز وجل، واخد بالك، انت فقير مهما كان عندك من اموال، وفي لحظه ممكن تروح في العدم. قارون قال انما اتيته على علم عندي، وربنا عطاله خزائن بس، واخد بالك، ما تنوء به العصبه والقوه من الرجال، مفاتيح الخزائن فقط، لما نجيب المفاتيح الخزائن بتاعه قارون، نجيب مجموعه من الرجال يشيلوا المفاتيح بتاعه الخزائن بس ما يقدروا يشيلوها من الارض، لكن ما شعر بالسعاده اصلا قارون، وفي لحظه فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض، راح، واخد بالك، لحظه امر من الله عز وجل، امر من الله سبحانه وتعالى، نعم، تمام. الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، واخذ حضرتك، فقالت الزوجة لإيه فبقول لأخونا فقالت الزوجة لزوجها لما قالها لأشفية أنه قالت لا تستطيع لا تستطيع أن تشقيني كما أنك لا تستطيع أن تسعدني لا أنت لا تشقى لا تسعد لأن الذي يشقي العباد ويسعد العباد هو من؟ الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سألها كيف لا أستطيع قالت لأن سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي وقلبي في عصمة ربي لا يطلع عليه أحد سواه وخذ بحضرتك إذن السعادة إنك تملأ قلبك بين باليقين في الله عندك يقين إن ربنا هيرزقك هيرزقك عندك يقين إن ربنا وخذ بالك هيعافيك هيعافيك عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك سعيد هيجعلك سعيد وخذ بالك أنا عند حسن ظن عبدي بي ربنا يقول كده أنا عند حسن ظن عبدي بي يقول يا إخوة هذا الرجل اللي هو سيبولي يقول لما عشت 7 سنوات ويقول حتى أنني أتقنت فيها لغة البدو أنه قال أنه هو عاش في شمال أفريقيا الشمال الغربي من أفريقيا شوف سبحان الله يسيد أعظم دولة في العالم من عيش في الشمال الشرق الشمال الغربي من أفريقيا في أفقر بلاد العالم يقول حتى أنني أتقنت لغة أتقنت لغة البدو وألفت كتاب أنا عن محمد سميته الرسول شوف هذا الجمال ده احنا دلوقتي ما احنا عارفين نقرا حاجه عن رسول الله وهذا مشكله بالنسبه لنا يا اخي هذا مشكله اما تيجي تقرا عن رسول الله شويه او تعرف عن رسولك ايه ما تعرفش احنا هنسال في القبر عندنا هنسال في القبر وما تقول في الرجل الذي بعث فيك هذا السؤال من ضمن الاسئله اللي هنجاوب عليها في القبر هل ان احنا محضرين الاجابه عنه واخد بحضرتك ولا ان احنا واخد بالك حنتهت كده واخد بحضرتك ونعمل زي الانسان اللي عنده تهتها في الكلام وما نقدرش هاهم هاهم واخد بالك لا ادري لا ادري يقال له لا دريت ولا تليت واخد بالك هذا مقعدك من الجنه ابدلك الله به مقعدا من النار ثم يغلق باب الجنه ويفتح عليه باب من النار ويظل قبره حفره من حفر النار الى يوم القيامه لانه لم يعرف من هو رسول صلى الله عليه وسلم من لا يعرف من هو رسول صلى الله عليه وسلم أقول يا إخوة بعد هذا يقول الرجل يقول ثم مرت علي هذه الأعوام 7 وما قضيت في فني حياتي أسعد من هذه الأيام رغم أنه ساب القصر بملايين وخبلك ورغم أنه ساب الدولارات وساب كذا وراح لبس اللبس اللي انتم تشوفوه على الافريقاني اللي انتم تشوفوه في التلفزيون دي ربع لبس واخد بحضرتك ورعى الاغنام واوا الى اخره ماشي الا انه شعر ان ال7 سنين دولت اسعد 7 سنين في حياته اسعد 7 سنين في حياته ورد كمان في نفس الولايه في نفس الدوله ورد ان هناك رجل كان من رجال الاعمال وكان ثريا ولكن كان عنده شاب مسلم يعمل عنده يقول هذا الرجل يقول فما رأيت هذا الشاب إلا مبتسما رغم أنه شغال عنده يقول ما رأيته إلا مبتسما واخد بالك حتى أنني تمنيت أن أعيش يوما مبتسما مثله يقول تمنيت أنني أعيش آخر يوم مبتسم كده زي حالته مش لاقي رغم انه معاه فلوس وعنده سيارات وعنده كذا ورئيس ثري عنده من الاموال ما عنده واخد بالك هذه الموازين اللي احنا بنحسبها بنظن ان السعاده في الفلوس فاهمنا ولا ايه لكن يا اخوان هذا رجل يقول فجئت بهذا الشاب وسالته قال يا غلام او يا شاب ماشي انا يعني رجل عندي ما عندي وانت تعمل عندي وتعترين الهموم والغموم واخد بالك وما ابتسمت يوما مثل ما تبتسم يقول له ما فيش يوم ضحكت الضحك اللي انت بتضحكه قال الا تدلني على سبب ابتسامتك طبعا يا اخوه احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا تبسمك في وجه اخيك صدقه لان هذه مفتاح القلوب عندنا المثل في مصر يقول لك لدين وما تغديني صح ولا ايه الفائده ان انت بتحبني بس بتجاملني نكشر بعرس وتولى واخد بالك ما الفائده ما في حاجة. لكن لما تقابلني من بعيد كده عمال بتبتسم وتشرح لي صبرك كده، حتى لو انت كنت زعلان مني ولا انا زعلان منك هيروح الكلام ده كله. تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقة. ماشي. وحتى في واحد صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا في السيرة، واحد من الصحابة كان النبي لا يراه الا مبتسما، وكان لا يرى النبي الا مبتسما، حتى انه لما مات رسول الله اخذ يطبق هذه السنة، فما يرى احدا من المسلمين الا ابتسم. فلما سألوه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وابتسم في وجهي، وأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتسم في وجه الناس، تبسمك في وجه أخيك المسلمين صدق. حتى في روايات الحديث يجي يقول لك الحديث، يقول لك الحديث كذا كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابتسم، ثم ابتسم، يذكر لك وصف في السنة بتاعت الناس عشان يعرفك ان من ضمن السنة، من ضمن الحديث اللي هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة، الابتسام. فاذا الابتسامة ايه؟ سنة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيشرح بها الصبر. فهذا الشاب يا اخوة قال للرجل هذا، قال انا ابتسم لان صدري منشرح وانشراح صدري بسبب اسلامي. قال له معقول؟ قال له معقول، انا ما ببتسم الا لان صدري منشرح، صدري متسع، صدري سعيد، الابتسامه داخله نبعه من داخلي. الابتسامه مش كده مرسومه على وجهه وانتهت القلب لا حزين ولا كئيب ابدا. انا ما ابتسم الا بانشراح صدري، وانشراح صدري بسبب اسلامي. قال لئن دخلت الاسلام ابتسم مثل ما تبتسم؟ قال نعم وزياده. خلي بالك بقى كان ايه؟ قال نعم وزياده. قال له انا لو دخلت الاسلام هنبتسم زيك كده؟ ده انا مش عارف نبتسم في يوم من الايام رغم السيارات والعمارات ورغم الملايين من الدولارات و الى اخره. قال نعم. فاخذه وقال اخذه على مركز اسلامي في هذه الدوله وخد بحضرتك، واعلن اسلامه وانشرح صدره وانخرط في البكاء، وبعد ان افاق من بكائه قال الان شعرت بالسعاده، الآن شعرت بالسعادة. وده يا إخوة مش من فراغ، هذا من منطلق قول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صلى الله عليه رسول الله. إذن السعادة يا إخوة، الله يجزيك خير حاجة، سلام والله أنت ما تدلعني يا أبو زكريا، الله يجزيك الدنيا. إذن السعادة يا إخوة، السعادة في انك انت تتصل بالله، السعادة انك انت تعرف فضل ربنا عليك ايه، حق ربنا عليك ايه، السعادة انك انت تفكر في نعم ربنا عليك، ما تفكر في امور الدنيا خالص. اصل الدنيا واخد بحضرتك انت مهما عملت فيه انت خد بالاسباب واترك النتائج لله عز وجل، واللي ربنا مقدره لك هو اللي هيكون، واللي ربنا مقدره لك هو اللي هيكون. خد بالاسباب، وإذا كان ربنا مقدر لك إنك هتكون من الأثرياء هتبقى من الأثرياء، هتكون من الفقراء واخد بالك هتكون من الفقراء، ويا ريت نكون من الفقراء كلنا، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. شفت الجمال ده؟ تدخل الجنة تاكل وتشرب كده وتتهنى في الجنة واخد بالك، وتنام بقى على السرر وعلى الاستبرق وعلى السندس، وتلبس الحرير والحلي والذهب وما الى واخد بحضرتك، والفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، كل ده تتمتع بيه 500 سنة، ولسه اخوك المسلم الغالي لسه جاي بعدين، جاي ورا واخد بالك، جاي ورا في الاخر خالص. يا حاج الملك واخد بحضرتك، ولذلك ان الحمل الخفيف خفيف، صح ولا ايه؟ الحمل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، محفظك يا حاج، الحمل الخفيف دايما ايه؟ دايما خفيف، فاهمني؟ ولذلك يا اخوان السعاده في انك انت تكون مع ربك عز وجل. اذا كنت مع ربك وذكرت ربك وطعت ربك، ربك عز وجل يجعلك سعيد، سعيد ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. يا ساتر يا رب، ضنك البنك يعني عندنا يقول لك العملية، عندنا يقول لك في مصر يقول لك العبد يسيده على الرصيف. عارفين العبد يسيده على الرصيف يعني ايه؟ يعني العملية على الحميد المجيد، واقفين على رصيف القطار احنا الاثنين عايزين اللي اكلنا سوا. اخد بحضرتك يقول لك العملية ما فيش، هنا احنا بنقول العملية مينس مش كده ولا ايه؟ بنقول العملية مينس يعني بالالمان صفر، فاهمني؟ فبيقول لك العملية مينس ما عنديش حاجة، يقول لك الحمد لله الكونتو فاضي. واخد بحضرتك الكونتو نمر بتاعي وفاضي، واخد بالك؟ والحمد لله منتظرين السوسيال لما يجي ايه ينام علينا بعدين، ماشي؟ ما عادش بقول هذا السوسيال دي لان في ناس بتزعل منها صلاة على رسول الله. يبقى اذن هنا من اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه ضنكا. يبقى اذن ضيق المعيشة والهموم والغموم كلها تيجي باعراضك عن الله. طب العكس بقى، العكس سعة الصدر وانشراح الصدر والسعادة والحلاوة كلها وحلاوة الإيمان كلها تيجي باتصالك بمين؟ باتصالك بالله سبحانه وتعالى، صلاة على رسول الله. إذا دي يا إخوة واحدة من أسباب الإيه؟ من أسباب السعادة إن أنت تتصل بالله. الأمر الآخر الإيمان، زي ما قالت المرأة كده لزوجها، قالت له سعادتي في إيماني، سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي وقلبي في عصمة ربي لا يطلع عليه أحد سواه. خلاص واخد بالك؟ وده اللي قالته آسيا زوجة فرعون، دي اللي قالته آسيا زوجة فرعون لما فرعون علم بإيمانها وجاءت آسيا زوجة فرعون واخد بحضرتك وقعدت قدام فرعون، وفرعون بيعذب فيها ونزل عليها صياط التعذيب وقال لها إذا ما كنتيش ترجعي عن اللي أنت فيه وتؤمني بي وتكفري بالرب بتاعك ها لأقطعنك إرابا إرابا، يعني هنقطعك حتت حتت. لكن شوف حلاوة الإيمان لما يتمكن من القلب ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما تحس كده أن ربك عز وجل ورسولك صلى الله عليه وسلم أحب شيء في حياتك تحس بحلاوة الإيمان، تحس بحلاوة الإيمان. لكن طول ما أنت مثلا بتحب حاجة تانية أكثر من ربنا لسه ما ذقتش حلاوة الإيمان، بتحب حياة تانية أكثر من رسول الله لسه ما ذقتش أنت حلاوة الإيمان. واخد بالك ولا إيه؟ ولذلك هنا الصحابة كان يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ثوبان يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نقول رسول الله والله إني لا أحبك. طيب بعدين ماشي، حتى أنني لا أكون في بيتي فتذكر أمامي فلا أطيق أن أجلس في بيتي حتى آتي فأنظر إلى وجهك الكريم. لو أنا قاعد في البيت، لو أنا قاعد في البيت وأنت ذكرت أمامي، جت سيرتك أمامي، إحنا بنقول منين؟ يقول له نجيب سيرة الرسول لو كله قاعد كده بقول. طب قوله عليه الصلاة والسلام، ناخد بحاجة، طب قوله صلى الله عليه وسلم، ده قال لك أكثروا من صلاتكم علي فإن صلاتكم معروضة علي فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، لكم هو يشكر ربنا لكم، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم ربي، استغفرت لكم ربي. يعني أنت لما تكثر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، إذا كانت خير رب النبي يشكر الله لك، وإذا كانت فيها تقصير وفيها كذا يستغفر الله عز وجل لك. خد بحضرتك يستغفر الله لك، وطبعا الرسول لما يستغفر لك يبقى قبلت المغفرة، مش كده ولا ايه؟ الرسول لما يستغفر لك تقبل المغفرة على طول، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واخد بحضرتك؟ لوجدوا الله على طول. اذا هنا لما يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت المغفرة، لوجدوا الله توابا رحيما. ولذلك يا اخوان هنا سيدنا ثوبان يقول له رسول الله انا لما كنت نيجي في البيت نقعد في بيتي وانت سيرتك تيجي قدامي ما بنطيق نجلس في البيت، ما عاد نقدر نقعد في البيت خالص، خلاص كان يعني العمليه عندي ما خلاص لازم اشوفك باي حال من الاحوال، اسمك انذكر قدامي لازم اشوفك، ما بقدر اتحمل. فاتي فانظر الى وجهك الكريم، خلاص مجرد ما نشوفك نرتاح نفسيا ونهدى نفسيا. ولكن قال له حته ثانيه جميله خالص، قال واخشى يا رسول الله أن إذا مت وأنك إذا مت، يعني لو أنا وأنت متنا تكون في درجة النبيين فلا أراك في الجنة. شوف مدى الحب واصل لفين، يعني حتى في الجنة واخد حضرتك مش عاوز يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجنة مش عاوز يفارق النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك. لكن شوف بقى الرسول قال لنا آية نزلت في القرآن تقول لنا لو أنت عاوز تصاحب الرسول تعمل إيه، والرسول قال لنا حديث ثاني لو أنت عاوز تصاحبه في الجنة تعمل إيه. الآية اللي نزلت في القرآن سكت الرسول لما قال له ثوبان كده سكت حتى نزل جبريل وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه آية، يبقى رقم واحد إذا كنت حبيت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يبقى تطيع الله والرسول، تطيع الله والرسول، وفي الطاعة سعادة، وفي الطاعة سعادة. ولما تحب صاحب الرسول كمان في الجنة، في الحديث اللي قالوا لنا النبي أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، تبقى ماشي لازق في الرسول كده ظلك في ظل صلى الله عليه وسلم. لو تقفل واحد يتيم أو تمسح دمعة واحد يتيم، واخد بالك وإخواننا، هذه أمور برضو من الأشياء التي تجلب السعادة في الإنسان، على الإنسان. أنت تشعر بالسعادة أنت لما تدخل فرحة على أخوك المسلم، تشعر بالسعادة أنت لما تسكت واد يتيم بيبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم روى لنا الحديث القدسي عن الله عز وجل يقول لما يسمع بكاء اليتيم يقول من أسكته فله الجنة، بكاء اليتيم من أسكته فله الجنة. واخد حضرتك؟ إذن رقم واحد من أسباب السعادة ذكرك لله وطاعتك لله. طيب رقم اثنين، سعادة في الدنيا والآخرة، ربنا جمعهم في آية واحدة. ربنا عز وجل جمعهم في آية واحدة في القرآن الكريم، وهي في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف الجمال بقى محمد، فلنحيينه حياة إيه؟ طيب، عاوز حياة سعيدة، حياة طيبة، من بصر من شرح الصدر سعيد، واخدك ما حد زيك، ما حد حاسس باللي انت حاسس بيه، حتى لو ما فيش في جيبك اي شيء. انا لما ذكرت امبارح في في في في الدرس اللي قبل الصلاه، واخدك في تربيه الاولاد في الاسلام، قلت ان بيتك لازم يبقى قطعه من الجنه، بيتك لازم يبقى قطعه من الجنه، حتى ولو كان بيت غرفتين، لو كان ما فيهوش اساس، لو كان مفروش كده. يا اخي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عباره عن ايه؟ وساده من الليف، واخد بالك، وشوية تراب مفروشين في الأرض، وبعض شوية حطب اللي محطوطين للعفش اللي بيأتي من على مش عارف من الأراضي هذا ناشي فيه فرش به النبي صلى الله عليه وسلم وينام عليه، جلد خروف نايم عليه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، عباية واحدة من بينام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان أشرف الخلق وأعظم الخلق حتى دخل عليه عمر بن الخطاب يوما، واخد بالك، وفي رواية حسن بن ثابت يوما فوجد الحصير علم في جلد النبي وهو نايم. حصير، عارفين الحصير ها؟ الحصير اللي بنفرش عليه، معلم في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، شوف الجمال، قال أترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة يا عمر؟ قال رضيت يا رسول الله. يعني معناها إيه؟ معناها عيش على أي وضع، بس المهم تضمن الآخرة، لأن السعادة والشقاء في الجنة والنار، السعادة والشقاء فين؟ في الجنة. عيش على أي وضع في الدنيا، أي حاجة، أي وضع عيش عليه في الدنيا، بس المهم أنك أنت تضمن السعادة فين؟ السعادة في الآخرة، السعادة تضمنها في الآخرة. وكثير من الناس في حياتنا الدنيا يبغضهم الناس وهم يمشون على الأرض، تبص كده، تبص كده يعني تحتقره يعني، وتنظر له كده نظرة مش مظبوطة، ومش عايزك شكله، مش عايزك مشيته، مش عايزك كده يعني شكله غلط غلط، لكنه ربما يكون أفضل عند الله منك، أفضل عند الله منك. ربما تنظر للإنسان تحتقر بعينك، واخد بالك، ويعني أنت شايف مستعلي نفسك عليه وشايف نفسك كذا، لكن هو أسعد عند ربنا منك، أفضل عند ربنا منك. في القضية مش قضية موازين، نحن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال للصحابة ما تقولون في هذا الرجل؟ إيه رأيك في الرجل ده؟ فقال الصحابة والله يا رسول الله إنه لحري إذا تكلم أن يسمع. يعني ده رجل شكله كده هيبة، يعني شكله وجهه وجاهه كده، واخد بالك شكله راس في العيله بتاعته في العشيره بتاعته، يتكلم كله يسمع كلامه. وحري ان خطب ان ينكح، لو راح لبنت رئيس الوزراء يجوزها له. وحري ان شفع ان يشفع، يعني لو واحد عمل مشكله ودي نازل عليه وقال له خلاص انت عندي واخد بحضرتك، خلاص ما حد يقدر يقرب له طالما عند الحد هذا، ما حد يقدر يقرب له في حمايته خلاص. تمام كده؟ عاوزين حاجه احسن من كده؟ يعني راجل له نزاله في القوم واخد بحضرتك، له شفاعه في القوم، له مكانه، يسمع كلمته، سيد من يرضي يتمنى يجوزه بنته زي ما بنقوله كده في المثل عندنا. فسكت الرسول، ثم دخل رجل آخر فقال ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا العكس، إذا تكلم لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا خطب لا ينكح، ما حد يرضى يجوزه بنته. يروح يطلب بنت فلان يقول له انت ليش من تبني، انت ايه جاب المشرق من المغرب زي ما نقول، لا انت لنا ولا احنا لك. فاهمني؟ زي كده قاعد يقول له انت ليه تخطب بنتي، انت حسك حد، انت ما عندكش حد يا ابني، ولا انت عندك جنسيه، عندك اقامه، بنتي معاها جنسيه، بنتي معاها الاقامه، لو مفرست يخرب بيت انا مفرست على بلد الاقامه، نايلنا الدنيا في 60 ليله في حياتي، واخد بالك، وعقدوا لنا وخلوا البنات عن نسك عندنا، والعيال ارتكبت جرائم الزنا وحالتهم سودة سواد، واخد بالك بسبب الحياه دي، واخد بالك، يقول لك انت ما عندكش حاجه، يقول له ده انت لسه عايش بالاسود يا ابني، ما انتش لاقي تاكل. فاهمني؟ ان خطب لا ينكح، واذا تكلم لا يسمع، يجي يتكلم يبقى في وسط الناس كده، وربما يكون كلامه هو اللي موزون ومعقول، يجي يتكلم يقول اسكت انت، اسكت انت. عندنا في مصر يقول له دارينا بسكاتك، يقول له دارينا بسكاتك، يعني لو اتكلم هيفضحنا، يعني يقول له دارينا بسكاتك، لانه لو اتكلم هيفضحنا. فاهمني ولا ايه؟ واذا شفع لا يشفع، يعني يا جماعه يا جماعه الراجل ده عندي، يقول انت عارف تحمي نفسك، احمي نفسك الاول، هتحميه ازاي انت دي، احمي نفسك انت الاول، يعني رايح في الحضيض زي ما بنقول، ما له قيمه خلاص في المجتمع. فاهمني؟ يجي النبي يقول لنا بقى صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كده، قال لهم ان هذا الرجل اللي مش عاجبكم ده لهو افضل عند الله من ملء الارض من ذاك. شوف جمال، اذا يا حبيبي ميزانك، خد بالك ميزانك بصلتك بالله، بطاعتك بالله، بيقينك في الله، وسعادتك مش في الدنيا، مش مشكله، سيبك من موازين الدنيا، موازين السعاده بتاعت الدنيا دي، خلينا في موازين السعاده بتاعت الاخره. ماشي ولا ايه؟ الظالمين يا اخوانا، الظالمون، يؤثر الظالمون بالظالمين يوم القيامة، اللي ياما سجنوا، ياما ضربوا، ياما قتلوا، ياما ذبحوا، ياما سالوا بالدماء، وربنا يجعلهم تحت أقدام الناس في أرض الحشر. ها أديك يا عم كنت سعيد، كنت قاعد عمال أنت الآمر وأنت الناهي، ما حد يقدر يتكلم قدام منك خالص، تو بعدين وريني ما شطارتك، أنت سعيد في الدنيا أول، ما حد يقدر يكح ولا يتكلم معك، طب وفي الآخرة؟ تحت أقدام الناس يطؤهم الناس بأقدامهم كصغار الذر. إذا السعادة مش فين؟ صح ولا السعادة فين؟ في الآخرة. وربنا ذكرها في آية القرآن، ذكر كلمة السعادة مرة في آية القرآن. يقول الله عز وجل في سورة هود، يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خلي بالك من الوصف الخطير دي، شقوا يعني أهل الشقاء اللي هم يدخلوا النار، يبقى مهما كنت سعيد في الدنيا، مهما كنت سعيد بمالك وسلطانك وجاهك واولادك و و الى اخره في الدنيا، لكن انت في الاخره في الجنه في النار، انت في الاخره هتبقى في النار، فانت اشقى الخلق. لكن مهما كنت فقير ومريض وتعبان ومحدش معبرك ولا حد فكر فيك ولا حد بيهتم ليك في الدنيا ولا لك قيمه، واخد بالك، وتنكسر تتكلم قدام الناس ومش عارف ايه، بس في الاخره دخلت الجنه انت احسن الخلق واشرف الخلق واسعد الخلق. يبقى ميزان الشقاء والسعاده بالجنه والنار، والجنه والنار ميزانهم بطاعتك لله وعبادتك لله ويقينك في الله وصلتك بالله. من غيرهم ما تبقاش سعيد لا في الدنيا ولا في الاخره. ولذلك ربنا يقول: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. طيب كمل لي بقى كده، كمل الايه اللي بعدها كده: واما الذين محمد السعدي مش كده، ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. بس شوف هنا يقول لك ايه، عطاء غير ايه محدود ملوش نهايه. واخد بحضرتك؟ اذا هذا في سوره هود ماشي. بس شوف التشبيه يا اخوانا، لهم فيها زفير وشهيق. عارف زفير يعني ايه وشهيق يعني ايه؟ شهيق اما تشد النفس لجوه، عارفين الناس اللي بيشدوا الارجيله الشيشه، لما يشد كده ومعه طلع الدخان من مناخيره كده، واخد بالك، لما يشد جوه ويعبر الرئتين جامد جامد جامد جامد ده اسمه شهيق، ولما ينفخ ويطلع اللي جواه كله ده اسمه زفير. اي ارجل، ايوه، واخد بالك، اسمه شهيق وزفير. جهنم لها شهيق وزفير. الشهيق تشفط الناس من فوق وهم بيترموا فيه، وتنزل بيهم 70 سنة لتحت، وزفير تيجي نفخه تاني لفوق. شوف الشهيق والزفير بقى بتاع جهنم شكله 70 سنة تنزل لتحت كده. طبعا لو فرج المدينة ولا فرج رزقة، واخد بحزك بالشد وتلف بيه كده 5 دقايق تخلص الدائرة، لكن دي 70 سنة. واخد بحضرتك ولا ايه؟ 70 سنة بينشاوي تحت، بينساوي تحت. انت بتضحك، ده حاجه تبكي مش تضحك يعني. صليت على رسول الله يا فندم. اذا يا اخوه اللي انا حابب اركز فيه، وانا تعمدت ان اذكر هذه النقطه بالذات عشان اخواتنا العلمانيات عندهم طبيعه معينه في قضيه الدروس، ان السعاده في اتصالنا بالله وفي انشراح صدرنا بالاسلام. ممكن ان نتعرض لمحن لابتلاءات، بس هل ممكن انت تصنع من الليمون الملح الحامض؟ عارف الليمون الحامض هذا؟ عارف لو كلتيه بسنانك كده من غير ما تعملها في الخلاط ولا حاجه، اسنانك تقرش وتبقى طيب مش عارف ايه، وتبقى تكشعر وشك كده وحالتك حال، وممكن تبقى عايز تجيب اللي في بطنك وانت بتاكل، صح؟ مش كده ولا ايه؟ لكن الليمونه اللي نفسك مش جابلاها دي، واسنانك عماله تجرب كده على بعضيها كده وعماله تدرس كده على بعضيها، واخد بالك، ومش جابلاها دي، لو انت مسكتها في شويه ميه وشويه سكر، بس تحط سكر الاول تقلبه، لان حطيت الليمون قبل السكر ما يذوبش، واخد بحضرتك؟ تحط شويه السكر الاول تذوبهم، وبعدين تيجي عصر الليمون عليهم، تشرب كوبايه ليمون حلو ولا ما تشربش؟ صح، تشرب 2 كمان زي ما بيقول الحاج، مش كده ولا ايه؟ اذا في امكانك انك تصنع من الليمونه الحمضه اللي انت مش جابلها هذه، بامكانك تصنع منها شرابا حلوا، صح ولا ايه؟ موقف صعب في حياتك ما انتش قادر تتحمله، في امكانك ان انت تحوله لحاجه حلوه، صح ولا ايه؟ صدمة جامدة وجدت الإنسان، واخد حضرتك، هتقلب حياته كلها تعب وكلها هموم وغموم، في إمكانك تحولها لسعادة. بس بإيه؟ بالرضا بقضاء الله، بالرضا. طب لو ما رضتش، لو ما رضتش تعمل إيه؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يلا وريني شطارتك، عندك الدنيا واسعة، شوف لو أنت مش هترضى بقدر الله وريني أنت هتعمل إيه. خد بالك، فشوف أنت هتعمل إيه. سألت على رسول الله، إذا هنا في إمكانك أنك تحول الموقف الصعب الحيم لحياتك هم وغم، في إمكانك تحوله لموقف سعادة بالرضا بقضاء الله وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الإيمان هو اللي هيخليك تحول المر الحلو والصعب السهل، واخد بالك، والصدمة الفرح. الإيمان هو اللي هيخليك تحوله. عجبا لأمر المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أعطاه ربه شكر فكان خيرا له. طب وإن ابتلاه ربه صبر فكان خيرا له. يعني على الحلو يشكر خير، وعلى المر يصبر خير. وانا امبارح كنت بنقول لاخوني، بقول له اصبر يا ابني عشان خاطر ابنك، حرام عليك. يقول لك لا العمليه ما عدت به. يا ابني اصبر، اصبر يا حبيبي، ده نهر دجلة والفرات لما بيتقابلوا مع بعض، ده ماشي 1000 كيلو وده ماشي 1000 كيلو ولا اكتر ولا اقل، ماشي رايق مع نفسه، بس لما يتقابلوا يصبوا في صب واحد ما بيصبوش بالهداوة، مش ده بيخبط في دي ومش ده بيخبط في دي، وعكر وطين وعفش فوق وعطراب ومش عارف ايه. وبعدين لما بيختلطوا ببعضهم بعد مسافة طويلة كده يهدوا وبحلوين، والتراب ينزل في الارضية والطين ينزل في الارضية والمية تصفى وتهدى، مفيش امواج مفيش كذا. قلت له انت بقالك 30 سنة ماشي لوحدك في حياتك العزبية، وهي بقالها 20 سنة ماشية في العزبية لوحدها في طريق، وانت ماشي في طريق، لما اتقابلتوا مع بعض مش هتقابلوا بالساهل، موجك هيخبط في موجها وموجها يخبط في موجك، وهتخبطوا ببعض وتخبطوا ببعض. كنت بتحلم ببنت الحلال اللي يعني الخيال مال مخك ان انا عاوزها مش عارف ايه، واخد حضرتك بقى وصف ايه وطموحات ايه، وفجأة ما لقيتش بعض الحاجات اللي انت عاوزها، وهي كانت بتحلم برضو يعني بسبع البرومبا بتاعها، واخد حضرتك ان عاوز واد رومانسي واد جنتلمان واد يدور ايه واد يلبس كذا واد يعمل كذا واد يسمع لها واد يشيل لها الشنطه واد يلبسها البلطو المنتل واد مش فاهمني، ما لقتش الكلام ده. فلازم هيحصل صدمات، واخد حضرتك، ومع الصدمات الموجك مع موجه لازم يحصل عكر يا ابو مريم، صح؟ لازم يحصل عكر ويحصل طين ويحصل خبط وبتاع، واخد بالك، بس بعد شويه بيختلط المجن في بعض ويمشوا مع بعض يا حاج اسعد، صح ولا ايه؟ وان شاء الله هيمشوا مع بعض باذن الله. صلوات على رسول الله. اذا يا اخوه، اذا يا اخواني، السعاده في انك انت تتصل بربك سبحانه وتعالى وترضى بقضاء الله على اي حال من الاحوال. يا اخي ربنا ابتلاك بمرض ما مش لاقي مواصفاتك فيها، اصبر شويه. فهمنا؟ اصبر شويه. يا رب يبقى قلوب العباد بيد الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ممكن يغيرها في لحظه، ولو مش ربنا قال له حزم لي واصلحنا له زوجه، واخد بحضرتك، ادعي ربك هو اللي يصلح حالها، مش كده؟ ربنا ابتلى المراه براجل برضه ما كده تعبان ولا بتاع، اصبري عليه، حظك هتعملي، بس اختك طلعت جرعه، انا منك يا احنا، اصبري عليه شويه وربنا يعينك، مش كده؟ هو ده القدر اللي احنا لازم نؤمن بيه ونرضى بيه عشان نعيش سعادة. لكن والله لا ده من كذا وما تنفعش معي وانا ما ينفعش معها واحنا كذا وانا كذا، يبقى انت هتشقي نفسك وبعدين هتبقى ويلك ويلين ويلك في ابنك اللي هيروح عند واحد تاني يربه لك، والبطيخ ما يتربى يرفعه له يا حد، صح ولا مش صح؟ عمرك شفت شجره التفاح تربي بطيخ؟ مش ممكن ابدا، واخد بحضرتك، البطيخ ما يتربى غير في عوده. صلى الله على رسول الله. وهي مسكينه لو اتجوزت واحد ثاني ولا ولين، ونرى نارين، نرى ان هي خايفه على ابنها اللي هيتربى عند الولد الثاني، واخد حضرتك، ونرى ان هي عايزه تعوض السعاده ساعتها لما لقتهاش في سبع البرومبا الاولاني. فهنا لازم نرضى ونصبر، نتحمل شوي. المراه لما الرجل لما اتجوز مراه الرجل لما اتجوز المراه لقاها يعني ما شاء الله تقيه ونقيه وحاله جميله خالص، بس شكلها ملخبط شوي، شكلها ملخبط شوي. فقالوا له بقى انت ما انت كده بالجمال بتاعك والجنتله بتاعتك والحلاوه اللي انت فيها دي، ما لقيتش غير ده تاخد فيه، ما لقيتش غير ان هذه السوداء هذه كذا هذه كذا تاخد. طلقها والنساء سواها كثير، زي ما قال بعض المنافقين للرسول في حق السيده عائشه يوم حد ليس، وقال طلقها والنساء سواها كثير يا اخي. واخذ بالك قال له والله هذا مثال، قال لو تعلمون حقيقتها لبرزمون عليها بالسيوف، صوامة بالنهار قوامة بالليل. هذه واحدة. لما جت المرأة واخد بحدها كانت جميلة جدا، جميلة جدا، وربنا ابتلاها براجل ما شاء الله، هذا يعني شكله يعني ما شاء الله. عندنا مثل في مصر يقول لك يقطع الخميرة من البيت، مش كده في فرنسا يقول لك يقطع الخميرة من البيت، بس هو يملك في نفسه حاجة. هذه الأشياء يا أخوانا دي من ثوابت في حياته، ما يقدر غيرها. أنت ما تملك في شكلك حاجة، أنت في شكلك في نفسك في تركيبة خلقتك في أبوك في أمك أنت مسير ولا أنت مخير. حد يقدر يختار أبوه أحمر ولا أخضر؟ ما حد يقدر يختار أبوه، واخد بال حضرتك؟ حد يقدر يختار شكله كذا؟ ما حد يقدر، إلا إذا عملت أربع عمليات بقى التجميل عشان تظهر بصورة حلوة على الشاشة، واخد بال حضرتك؟ فهنا المرأة كانت جميلة جدا، والراجل أعوذ بالله، وكمان الراجل بقى وخلي بالك بقى لما يبقى واحد شكله غلط في غلط، واخد بحقك والعياذ بالله يعني، ويجي يتجوز واحده جميله فعشان هي ما تتنططش عليه وتعمل عليه مش عارف ايه، فيقوم يكسر انفها شويه، يقول لك لازم نديلها شويه عشان ما تشيلش عالي علينا. واخد بحقك ولا ايه؟ عشان ما تشيلش عالي علينا. طب بعدين يا عم ايه اللي يحصل؟ يقعوا مع بعض في الطلاق. طيب اخر، فالرجل عامل زوجته معامله سيئه رغم انها انسانه مؤدبه وجميله وهو الى اخره، واخد بال حضرتك؟ فقالوا لها، قالوا لها النساء بقى انت عارف ان النساء لما يتقابلوا مع بعض ولا على التليفون البيت، عارف التليفون البيت حد الفراي على الفيست يعني بتصل على البيوت ببلاش، يقول لك يقعدوا بقى ودودوا بالساعه والاثنين ويخربوا بيت بعض من يوم ما صار على ابو بلاش دي هو خرب البيوت، واخد بال حضرتك؟ يخربوا بيت بعض بالوزاده ونقل الكلام، فاهمني؟ لاختفي انت ايه اللي قصدك عليه؟ روح خد واحد ثاني، القانون معاكي، واخد بالك؟ نقول الكندر جلدي معاكي، والبون جلدي معاكي، والشنجز جلدي معاكي، ومش عارف ايه جلدي معاكي، وهتطلع جلدها من جلدي، واخد بال حضرتك؟ كله معاكي كله معاكي، وفي الاخر وفي الاخر توصل لقضيه خلافات بينهم وبين بعضهم. لكن المراه العاقله قالوا لها يا ستي ما تطلقيه، سيبك منه، اخلع نفسك منه. قالت والله ده الشيخ منظور بيقول ما فيش خلع عندنا، لان الخلع لازم برضا الزوج ولازم ترد له امواله ولازم يحكم به قاضي شرعي. واخد بال حضرتك؟ يقول لك لا ده في شيخ ثاني بيخلع، ماشي؟ يقول لك في شيخ ثاني بيخلع، سيبك من الشيخ منظور، روح الشيخ ثاني الشيخ فلان. طيب ماشي الشيخ ثاني روح يخلع الزوج. لكن المرأة العاقلة قالت ايه؟ رضت بقضاء الله وحست بسعادة. ما قالت لهم والله ابتلاني الله به، شوف بقى ابتلاني الله به فصبرت. شايف الجمال؟ و أنعم الله عليه بي فشكر، والصابر والشاكر في الجنة. بمعنى يا إخوان هو ربنا أنعم عليه بمرة جميلة فشكر ربنا، وهي ربنا ابتلاها برجل من جميل فصبرت، والصابر والشاكر فين؟ في الجنة خلاص. وفعلا في رواية كمان تقول هذا الكلام يا محمد، يقول لعلني أذنبت فيما بيني وبين ربي فابتلاني الله به، ولعله أحسن فيما بينه وبين ربه فأنعم الله به علي به أو عليه به. شوف الجمال. هذا يا أخوة السعادة، موازين السعادة غير ما احنا حاسين. موازين السعادة انك انت ترضى يا ابو فراس. لذا أخوانا خلاصة القول، انا تعمدت ان اذكر هذه الاشياء خاصة عشان اخواتنا الألمانيات. الرضا، اليقين، الذكر لله، الإيمان، العمل الصالح، هي مصادر السعادة في الدنيا، مصادر السعادة في الآخرة. واخذ أحبابك عش ما شئت فإنك ميت، على أي حال أنت حتموت، لكن السعادة الحقيقية يوم أن تدخل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والشقاء الحقيقي يوم أن يدخل الإنسان النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إنا في الله وفيكم إن شاء الله حتى الله يجزيكم خير. الله.